سمع قصة إسلام أبي ذر من أبي ذر. وقد وردت قصة مشابهة تبين بتفصيل أكثر كيف بدأت رحلة البحث عن الحق عند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهذه القصة رواها مسلم رحمه الله في صحيحه. خرجنا من قومنا غفار وكان يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا، فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني اتهموه في عرضه في زوجته مع هذا الرجل الذي هو ابن أخته، فذكر ذلك لنا، قال أنت تذهب إلى زوجتي في غيابي تدخل عليها، فقلنا له أما ما مضى لنا من معروفك فقد كذبته، نحن ناس ضيوف نزلنا عليك، جئت أنت الآن وسمعت كلام من الخارج أن صاحبنا وأخانا هذا يدخل على زوجتك في غيابك، ما عدنا نريد البقاء عندك، أما ما مضى لنا من معروفك فقد كذبته، يعني كذبت بهذا الاتهام، فتحملنا عليه وجلس يبكي، يعني كأنه نازم على الاتهام الباطل. فانطلقنا نحو مكة، فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن، فخير أنيسا فأتانا بصرمتها ومثلها معنا معها، يعني حصل رهان بينهما عند الكاهن، وطلع الحظ والنصيب لأخي أبي ذر وجاء بطعام زيادة. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، يقول أبي ذر، قلت لمن تصلي كنت في الجاهلية قبل أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن تسلم كنت تصلي لمن؟ قال فقل قال لله. قلت فأين توجه، يعني لا إسلام ولا معرفة بالقبلة ولا الكعبة ولا، أين تتوجه تقول أنك تصلي فأين تتوجه؟ قال حيث يوجهني ربي. قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فانطلق. ثم جاء فقال ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس، يعني جماعته وقبيلته والذين حوله، ماذا يقولون عنه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس شاعرا، فقال لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم، يقول لأبي ذر والله أنا أعرف الشعر، سمعت كلام الكهان وسمعت كلامه، ما هو شاعر، ما هو شاعر، ليس بكاهن، وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم عليها، وأنا أعرف أوزان الشعر، وضعت قول هذا الرجل الذي بمكة وزنته على بحور الشعر وعلى أقراء الشعر وعلى أبيات العرب ما يلتئم عليها، والله إنه لصادق. فلعل أبا ذر رضي الله عنه كان أراد من أخيه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره، فأرسل أخاه إلى مكة، لكن أخاه ما جاء له إلا بشيء مجمل، ما جاء بالتفاصيل التي تشبع أبا ذر. فلذلك انطلق الأخ الآخر، أرسل أخاً آخر، الأخ الآخر إلى النبي إلى مكة حتى يأتيه بأخبار أخرى، ولكن الذي رجع به هو أيضا قوله رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، أيضا لم يشفي غليل أبي ذر. قرر أبو ذر رضي الله عنه أن يذهب بنفسه، ذهب إلى مكة، لكن هو يعرف أن قوم محمد عليه الصلاة والسلام يعادونه، فكيف يسألهم عنه يقول دلوني على محمد، يمكن يضربوه أو يضللوه. ولذلك من ذكاء أبي ذر رضي الله عنه أنه ما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، دخل مكة دون أن يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، مع أنه جاء لهذه الحاجة الوحيدة أبو ذر كان رجلا سليم الفطرة، سليم الفطرة يبحث عن الحق، رجل باحث عن الحق. أرسل أخاه مرة أو مرتين ما جاء بأخبار كافية، ذهب هو بنفسه لاستقصاء الأخبار، وكان رضي الله عنه فطنا، ففكر أنه لو سألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يؤذوه أو يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون في ناس يسألون عنك يعرفون أن المسألة كبيرة، وفي ناس من خارج مكة يسألون عنه فيؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بسبب من يقصده، أو أنهم لا يدلون أبا ذر على مكان النبي عليه الصلاة والسلام ويضللونه، أو يمنعونه من الاجتماع به، يحولون بينه وبينه. فلذلك أبو ذر ما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى مكة ودخل الحرم. من الذي رآه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اكتشف بفطنته مع أنه صغير في السن كان في ذلك الوقت، لكنه كان فطنا، لاحظ أن رجلا غريبا جاء إلى الحرم، لاحظه. والقصة هذه حدثت بعد البعثة بكم؟ بأكثر من سنتين، لأن عمر علي رضي الله عنه يكون في ذلك الوقت تقريبا 12 سنة. يعني علي رضي الله عنه يمارس الدعوة ويكتشف الغرباء الذين جاءوا للسؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره 12 سنة يمارس الدعوة، وعمره 12 سنة. فلما رآه علي رضي الله عنه عرف أنه غريب، فجاء فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. فلما رآه تبعه، يعني انطلق علي إلى المنزل وانطلق أبو ذر معه، ولكن ما حد فاتح الآخر بالمطلوب حتى الآن، مرحلة الحذر رحمك الله. أبو ذر ما سأل عليا أين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا علي سأل الرجل قال لماذا جئت، كل واحد ما زال عنده شيء من الحذر. حتى علي رضي الله عنه كان يخشى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية قال علي لأبي ذر: أما نال للرجل، وفي رواية: أما آن للرجل ما حان الوقت أن يعرف منزله. فلعل علي رضي الله عنه أراد أن يقول له: ما آن لك أن توضح مقصودك، ما جاء الوقت الذي تبين لي فيه ما هو القصد من مجيئك إلى مكة. يقول أبو ذر: قلت لا. في البداية لما كان يوم الثالث عاد علي للكلمة: ما آن للرجل أن يعلم منزله وأن يعلم مقصده ويوضح، ما آن لك أن توضح لي لماذا جئت إلى مكة. فأبو ذر رضي الله عنه أخذ عليه العهد والميثاق إن أخبره عن السبب الذي حمله على المجيء إلى مكة أن يرشده إلى السبب أو إلى المقصد الذي جاء من أجله. فأعطاه علي رضي الله عنه العهد والميثاق، فأخبره أنه يريد أن يرى ويقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه حتى لا يؤذي أبا ذر ولا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أناس جاءوا من الخارج، ومعنى ذلك أن الدعوة فيها اتساع، خرجت خارج مكة، وهذه مصيبة بالنسبة لكفار قريش أن تخرج الدعوة خارج مكة ويصبح لها أنصار في القبائل. فيقول لأبي ذر: اتبعني أنت، وإذا رأيت شيء يريبني سأقوم كأني أصلح نعلي، كأني أصلح نعلي، فتعرف أن الموضوع وضع فيه خطر فنتوقف عن إكمال المشوار. ودخل في النهاية، مشى وراءه ودخل معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل علي رضي الله عنه على دل عليه رضي الله عنه أبا ذر على النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل اللقاء وردت في رواية عبد الله بن الصامت قال قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يقول أبو ذر فكنت أول من حياه بالسلام. قال من أين أنت؟ قلت من بني غفار. قال فوضع يده على جبهته فقلت كره أن انتميت إلى غفار. لماذا وضع يده على جبهته؟ وسأله عن مكوثه في مكة، ما الذي كان عند من، كيف كان يطعم. وأخبره أبو ذر رضي الله عنه أنه جلس في مكة 30 يوم قبل أن يراه، 30 يوم حتى فطن إليه علي رضي الله عنه وأتى به، وأنه سأله كيف كان على أي شيء كان يعيش، فأخبره أنه كان يشرب من زمزم فقط، وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب 30 يوم وليلة، وأنه تكسرت عكن بطنه، لأن الآن مع السمن البطن يتثنى، إذا سمن البطن، إذا سمن الإنسان بطنه يتثنى ويكون له عكن تظهر من الجانبين، تظهر من الجانبين عكن، ومن الخلف يقسمها العمود الفقري الفقري يقسم العكن. ولذلك هيت الذي كان فيه من صفات الرجولة والأنوثة معا مخلط، وهو الذي تسميه العرب المخنث الذي لا هو مذكر ولا هو مؤنث، هذا قال يا رسول الله إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان، يعني أنها سمينة بنت نعمة قوية على العمل، كانت هذه الصفات مرغوبة في المرأة في ذلك الوقت، ما يحبون النحيلة، فإنها تقبل بأربع يعني من الأمام من سمنها وامتلاء جسمها 4 عكن من الأمام، وتجبر بثمان يعني من الخلف إذا ولت 4 على الأمام تكون 4 على الجنب الأيمن 4 على الجنب الأيسر، وفي الوسط العمود الفقري، هذا يعني تدبر بثمان. فالشاهد أن السمن يؤدي إلى وجود العكن في البطن وهي الانثناءات. فأبو ذر رضي الله عنه أخبره أنه جلس شهرا عند ماء زمزم استغنى بها عن الطعام والشراب حتى سمن وتكسرت عكن بطنه، صار له انثناءات. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إئذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، وأنه أطعمه من زبيب الطائف، وأنه أطعمه من زبيب الطائف. فحصل أن أبا ذر جاء معه بزاد أولا من قومه، فلما فرغ الزاد أقام بمكة وعند ماء زمزم، ثم حصل التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسمعه كلامه وأسمعه القرآن وأسلم أبو ذر رضي الله عنه. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فادعوا من الإسلام، فإذا بلغك ظهورنا، إذا بلغك أننا ظهرنا على أعدائنا فأقبل. وفي رواية أنه قال له إني قد وجهت لي أرض ذات نخل، يعني سأهاجر إلى أرض ذات نخل، فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك؟ فذهب أبو ذر رضي الله عنه، وحصل أن أسلم معه أخوه أنيس وأمهما، وتوجهوا إلى غفار فأسلم نصفهم بسبب دعوة أبي ذر الغفاري. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر اخرج إلى قومك ارجع إليهم وقال اكتم هذا الأمر، رفض أبو ذر أن يكتمه، وقال لأصرخن بها يعني بكلمة التوحيد بين ظهرانيهم يعني بين المشركين جهارا. فكأنه فهم أن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يكتم الأمر هذا ليس على الوجوب، وإنما كأن النبي عليه الصلاة والسلام من إشفاقه عليه يقول اكتب الأمر. فأراد أبو ذر أن يأخذ بالعزيمة وليس بالرخصة وأن يعلن فأعلنها. وكذلك فإنه لما قاموا أعلن هذا قام قريش فقال بعضهم لبعض قوموا إلى هذا الصابئ الذي غير دينه وانتقل من دين إلى آخر فضربوه حتى أوجعوه. وقال فضربت لأموت يعني حتى أوشكت على الموت. وفي رواية أنه أغمي عليه فارتفع حتى صار كالنصب الأحمر يعني مثل التمثال الأحمر من كثرة الدماء التي سالت بسبب ضربه. من الذي أنقذه؟ العباس رضي الله عنه. قال لهم طريق تجارتكم يمر على بني غفار فإذا سمعوا أنكم ضربتم صاحبهم نهبوا قوافلكم حتى تركوه. وفي اليوم الثاني فعل أيضا كذلك دلالة على قوته رضي الله عنه. هذه القصة فيها عدد من الفوائد. أولا أن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الحق، لازم أن يكون هدف الإنسان دائما البحث عن الحق سواء في قضية كبيرة مثل الدين يعني يبحث عن الدين الحق، أو يكون في ولو في مسألة فقهية فرعية يبحث عن الحق فيها. البحث عن الحق هذا هو ديدن المؤمن. ولذلك ترى الكفار الذين يسلمون عدد منهم يكونون من الباحثين عن الحق، يكون يقارن الأديان ويسأل، يكون أصلا هو يبحث عن الحق، فعندما يقع على دين الإسلام يلتزم به لأنه يراه هو الحق، لأن هذا الدين موافق للفطرة. ثانيا أن الإنسان في سبيل بحثه عن الحق عليه أن يتحمل المشاق. أبو ذر رضي الله عنه أرسل أخاه أولا وثانيا ثم ذهب بنفسه وتزود تعرض للمشاق وجلس غريب في مكة 30 يوم ما عنده طعام من أجل البحث عن الحق. فالبحث عن الحق إذن يجشم الإنسان المشاق. وثالثا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عليه الصلاة والسلام يدخل القلب لأنه حق يدخل القلب. ولذلك فإن أخا أبي ذر لما سمعه عرف أنه الحق وقال أنا أعرف الكهانة وأعرف الشعر، لا هو كاهن ولا شاعر مستحيل. ورابعا أن الداعي إلى الحق الداعي إلى الله يحرص أعداء الإسلام على تشويه سمعته. لاحظ معي ماذا لما سأل أبو ذر أخاه ماذا يقال عن محمد، ماذا يقولون عنه، إيش قال؟ شاعر وكاهن وساحر. طبعا هم قاموس الشتائم عندهم فيه إضافات، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا مجنون وقالوا به جنة يعني راكب جني يعني فيه جني، وقالوا معلم يعني في واحد علم. ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن لما قالوا هذا محمد يختلف إلى نجار رومي بمكة فيعلمه هذا القرآن ويخرج علينا يقوله. هذا كان في واحد نجار رومي نصراني بمكة، قالوا بس عرفنا مصدر القرآن هذا من الصور هذه يتردد على هذا النجار النصراني الرومي يأخذ عنه السور يطلع يعلنها لنا. فقال الله في القرآن رد عجيب مفحم، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال هذا النصراني الرومي اللي تتكلمون عنه مكة أعجم رومي أعجم، وهذا القرآن لسان عربي مبين. كيف يطرأ عن لسان العربي المبين من الرومي النصراني؟ ولذلك بهتوا القرآن لأن السور كانت تنزل ردا عليهم على الكفار. فإذا لابد أن يتحمل الداعي إلى الله تشويه سمعته. هذه الله سبحانه وتعالى قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. هذه سنة الله في ابتلاء أهل الحق، لابد أن يتعرضوا لما يشوه سمعتهم لازم. سيقال عنهم مجانين فيهم جنون، فيهم تطرف، فيهم إرهاب، فيهم لابد أن يقال عنهم ما يشوه سمعتهم. وأعداء الإسلام يركزون على هذا لكي لماذا؟ لكي ينفرون الناس منهم، لكي ينفرون الناس من دعاة الله وأهل الخير وأهل الحق وأهل العلم. يقولون عنهم، يقول عن هذا متزلف، هذا رجعي، هذا متخلف، هذا يعيش العقلية الأولى، هذا مجنون، هذا وهكذا من الألفاظ الكثيرة الموجودة في القاموس الذي يخرجون به يوميا في وصف أهل الحق وأهل الدين وأهل الإسلام. ما تجد واحد متمسك بالدين إلا ولابد أن يهاجم، لازم تشوه سمعته على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق تعرض لهذا، فما بالك من هو أقل منه؟ سبحان الله، سبحان الله. يقولون عنه اليوم يقولون عنه الصادق الأمين، الصادق الأمين، وإذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه، وإذا في أحد عنده أمانة ويخشى عليها وضعها عنده يقولون الصادق الأمين. يوحى إليه يخرج على الصفا، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يجتمعون إليه. يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقولون له كذاب، ساحر، مجنون، كاهن. قبل أمس تقولون عنه الصادق الأمين، اليوم فجأة انقلبت القضية، صار عندكم كذاب، كذاب ومجنون وساحر وكاهن ومعلم وبه جنة وو. إذن لابد أن يعلم أن الشخص الذي يسلك طريق الحق لابد أن يؤذى، لازم يؤذى. يعني هذه سنة الله تعالى في ابتلاء أهل الحق. وكذلك في هذه الفائدة السادسة أن الإنسان عليه أن يتقصى الحق بنفسه ولا يركن إلى الآخرين ليأتوه بالأخبار، لأن الأخبار ممكن تتعرض للتحريف، ممكن تتعرض للتغيير، ممكن الشخص الذي أرسلته لا يكون بذات تلك الحكمة. فلذلك ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، وبالذات في قضية معرفة حقيقة الدين. بعض الناس يعتمدون على الآخرين في جلب الفتاوى، وقد يكون الواسطة التي وكله إنسان غير ضابط فيأتي بفتوى خطأ، هذه فتوى الدين، فعليه بأن يضبط الكلام بنفسه، يطلب علو السند، يذهب هو بنفسه للسماع من الشيخ أو السؤال. أما أن تقول فلان عن فلان عن فلان وهذا فلان عن فلان، هذا مثل ما قال الحديث، إذا كان الرواة ممن يلحنون صار الحديث بالفارسية. يعني إذا صار الراوي لحان يعني يخطئ بالكلام، صار الحديث بالفارسية، لأن كل واحد يحرف شوي، كل واحد يحرف قليلا حتى يصل الأمر، الكلام في آخر الأمر كلاما غريبا جدا. ولذلك تقصي الحقائق، التقصي الحقائق يكون من الشخص نفسه. الفائدة السابعة فطنة أبي ذر رضي الله عنه في أنه لم يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما انتظر ليتعرف عليه من بعيد. وتقدم ما في هذا من الفائدة. ثامنا حرص علي رضي الله عنه على تسقط الأخبار والتقاط هؤلاء القادمين لإيصالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الله. وتاسعا فيه فطنة علي رضي الله عنه لما قال إن شعرت بشيء أو أمر مريب قمت كأني أصلح نعلي أو أريق الماء، حتى تعلم أنت أن هناك خطر أو أن هناك شيء غير عادي فنتوقف عما كنا بصدده. وتاسعا أن الإنسان إذا أراد أن يستخرج الشيء، إذا أراد أن يستخرج الشيء المخبوء فإنه يعرب ولا يأتي بصراحة، ربما تريب الشخص الآخر. ولذلك قال أما أنا لرجلي أن يعلم منزله. عرضت عريضا لطيفا حتى يستخرج به من عند الآخر. وعاشرا أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ الشيء على وجه الحقيقة فإن أخذ العهد والميثاق مفيد. فأنت إذا أردت أن تعرف الكلام على وجه الصحة لو قلت للآخر تعطيني العهد والميثاق، عهد الله تعاهدني بالله أن تخبرني بالحقيقة، يكون هذا أقرب إلى معرفة الصدق، لأن الشخص الآخر قد يكون فيه شيء من الانحراف فيذكره عهد الله بالأمر ويغلظ عليه الشيء، يثقل عليه العهد الله والميثاق فيرجع. لكن لو مباشرة قال أعطني الحقيقة ربما لا يعطي، لكن لو قال أخذت عليك عهد الله وميثاقه أن تخبرني بالحقيقة يكون أقرب إلى معرفة الحقيقة. والحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا لأصحابه، يعني لما عرف أن أبا ذر جلس شهرا يعني أظهر التأسف لحاله وأظهر التلطف به. والفائدة الثانية عشرة كرم الصديق، فإنه عرض قال يا رسول الله أنا أضيفه أعطني يا ضيف، وأطعمه من زبيب الطائف وكان طعاما نفيسا لمكة آنذاك. والثالث عشر أن إكرام الداخلين الجدد في الإسلام مما يثبتهم على الدين. لذلك لو واحد مثلا وظف في الشركة معك أو أحد العمال أسلم حديثا فينبغي أن تتخطفه نفوس المؤمنين، يقول على يقول اعزه من جهة تعال عندي وأنت تعال عندي وأنت المرة اللي بعدها عندي. عندما يحس الشخص المسلم الجديد أن هناك إخوان له إخوان صدق وكل واحد يريد إكرامه من جهة يعظم الدين في نفسه وتزداد رغبته فيه وتمسكه به. ولذلك ينبغي أن نكرم المسلمين الجدد. إذا سمعنا بمسلم جديد من هؤلاء سواء فلبيني سريلانكي أمريكي أي من أي جنسية أسلم نحاول أن نكرمه، كل واحد يدعوه يوم، بالذات الآن في رمضان يعني كل واحد يدعوه يوم، وهذا موسم الآن يقبلون على الإسلام لأنهم يتأثرون بالصيام ما يرون من أهل البيوت أو من بعض المسلمين من مظاهر الالتزام بالإسلام في شهر الصيام، فيسلم عدد أكبر من الكفار في شهر رمضان. بالتجربة عدد المقبلين على الإسلام أكثر من غيره، الكفار لما يرون المسلمين في هذا العبادة وهذا الجو الإيماني تزداد رغبتهم في الإسلام ويدخلون فيه. فما هو واجبنا نحن؟ أن نكرمهم. والرابع الفائدة الرابعة عشرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توزيع الدعاة في الجزيرة وأن لا يكون كل الدعاة متركزين في مكة، لأن من المصلحة أن ينتشر الدين في الجزيرة وأن يكون هناك بعد، أن يكون هناك عمق إسلامي في القبائل. بني غفار فيهم مسلمين، الدوس بني دوس، أبو هريرة أبو الطفيل بن عمرو الدوسي يذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله، أتى بسبعين 70-80 بيت من دوس أسلموا. أبو ذر الغفاري ذهب يدعو غفار، نصف القوم أسلموا. وفلان وفلان وفلان. من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس كل من جاء أسلم بمكة من القبائل الأخرى يقول له اجلس مكة مكان الاضطهاد والمحنة، لا، كان يقول أنت اذهب إلى قومك وأنت اذهب إلى قومك وأنت اذهب إلى قومك. توزيع الدعاة، وهذه سياسة من النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الحكمة والحصافة صلى الله عليه وسلم، حتى ينتشر الدين في الجزيرة ويعم. وكذلك الآن لو جاءنا مثلا هنا ناس وأسلموا وحسن إسلامهم، من الحكمة أن نقول ارجعوا إلى قومكم، أنت ارجع إلى المكان الفلاني والجزيرة الفلانية والبلد الفلانية والقرية الفلانية، لأن الدين كيف ينتشر؟ بالدعاء. ما الذي نشر الإسلام في أفقاع؟ ما أكيد أنه ما وصل إليها جيوش، أندونيسيا ولا أكثر بلد فيه تعداد مسلمين في العالم، تجار دعاة. إرسال الدعاة المسلمين أو التجار المسلمين الذين نشروا الإسلام في تلك البلدان، نشروا الإسلام في تلك البلدان. وأحد التجار المسلمين كان قد ذهب للدعوة إلى الله في بلد ففتح دكانا فيها في قرية من قرى الهند، فصار يداين الناس ويعاملهم بالحسنى، الذي عنده ضائقة ييسر عليه ويضع عن هذا ويؤجل هذا، وهذا فقير يعطف عليه، كسب شعبية بين الناس. فبعد ذلك لما أحس أنهم قد أحبوه بدأ يدعوه للإسلام، فأسلم على يديه عدد من الناس. فلما أراد عظيم تلك القرية أن يخرجه منها، قاموا أهل البلد عليه وخلعوه، وصار هذا مكانه. فيمكن الإنسان بحكمته بالدعوة إلى الله أن يكون له مجال عظيم في التأثير في الخلق. وأبو إرسال أبي ذر إلى قومه من هذا الباب، من باب نشر الدعوة. وحتى لو قضي على الدعوة في مكة، لو قضي عليها في مكة، يكون هناك في الأرض مسلمون آخرون يقومون بالواجب ونشر الدين، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 15، جرأة أبي ذر رضي الله عنه، فإنه قام بين ظهرانيهم وأعلن الدين حتى ضربوه، وصار كالنصب الأحمر من الدم وأغمي عليه حتى كاد أن يموت. ويؤخذ من هذا جواز قول الحق لمن يخشى الأذية، حتى لو كان يخشى الأذية وإن كان السكوت جائزا. يعني السكوت رخصة، والجهر بالحق لمن يؤذى عزيمة. فالإنسان إذا ارتقى من الرخصة إلى العزيمة فهذا سائغ ووجيه. والحقيقة كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد. فإذا كان في فائدة من الجهر مثل إغاظة الكفار، نشر الدين، تذكير الكفار، إشعار الكفار أن كل الخطط التي عملوها لتشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام فشلت، وهذا مسلم جديد طلع عليهم. وفي الحديث كذلك أثر الدعاية السيئة، وأن الإنسان عليه أن لا يتأثر بالدعاية السيئة. فإنه قد يشاع عن واحد من الناس مثلا إشاعات سيئة، لكن إذا تقصيت الحقيقة تجد الأمر بخلاف ذلك. فالذكي الفطن ما يتأثر بالدعاية السيئة. هذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما دخل من مكة، من كثرة ما سمع منهم ضد محمد عليه الصلاة والسلام، شاعر، كاهن، مجنون، به جنة، معلم، سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا وخرج عن دين قومه وأبائه وأجداده، صبأ عن دين قومه، وضع في أذنيه كرسفا قطن ملأ حشى أذنيه حتى لا يسمع صوت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أثر الدعاية السيئة. ولكن أبى الله إلا أن يوصل إلى مسامعه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في نفسي أنا رجل عاقل، لماذا أخاف وأنا أزل الأمور، أسمع كلامه، إذا وجدت حق حمد كان بها، ما وجدت حق رددت كلامه عليه. وهكذا حصل. والسائل 16، أن الذي يستفيد حقيقة هم العقلاء، يعني اللي عنده عقل يستفيد، الباحث عن الحق العاقل يصل. أما الطغام العوام الهوام أتباع كل ناعق، ما عندهم موازين مستقلة، يعيشون على الآخرين، استهلاكيون، استهلاكي لما يستهلك ما يسمع، إنما هو يكون له موقف شخصي، موقف مستقل، هو يعرف الحقيقة بنفسه، يتبصر الأمور، ما يقلد، لا ما في، هذا لا ندرة هؤلاء. يعني الذي يزن الأمور بنفسه ويتوصل حقيقة ليس هذا نادر. أكثر الناس مع الأسف هوام، مع يعني يمشون مع حسب التيار، فلان سيء سيء، فلان طيب، وهكذا ما يتقصى. التقصي هذا نادر مع الأسف في الناس، نادر أن تجد من يتقصى. كذلك في هذا الحديث من الفوائد 17، أن الكافر يقلع بسبب الدنيوي المادي. فلما قال العباس لهم طريق تجارتكم كفوا عنه، ولا لو ما قال طريق تجارتكم كان أكملوا عليه حتى أهلكوه. وهذا من ذكاء العباس رضي الله عنه. وقيل أنه كتم إسلامه، وقيل أنه أسلم فأظهره بعد ذلك. وقيل لا، إنما هو أظهر أسلم متأخرا. على أي حال، وأسلم رضي الله عنه لا شك أنه كان من المناصرين، يعني أبو طالب والعباس من المناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي لهب ومن أبو لهب كان عدو. قال: رأيت وراءه رجلا أبيض أحول، وجهه يضيء لكن أحول. جاءت النبي عليه الصلاة والسلام إلى منازل القوم، جاءوا من الحج في منى، يا جماعة، يقول لهم: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وراءه رجل أبيض أحول يقول: لا تسمع له، إنه كذاب. من هو أبو لهب؟ شوف الدأس معنا. تخيل داعية يذهب للدعوة، هو يتكلم، واحد وراء يقول: كذاب، لا تسمعه، كذاب. ينتهي من كلامه أو يقاطعه يقول: كذاب. مرافقة، وإما راح يذهب وراءه أبو لهب. ثبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. سماه الله أبو لهب. ومعجزة من الله أن السورة نزلت، متى نزلت؟ في حياة أبي لهب، ما كان مات أبو لهب بعد، ومع ذلك مات كافرا. يعني أخبرنا بأن أبا لهب في النار قبل وفاة أبي لهب، أخبر الصحابة بسورة تبت، وفعلا مات أبو لهب كافر، ما أسلم. يعني كان في الآية السورة التي نزلت إخبار بأنه سيموت على الكفر، وهكذا كان. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الداعي إلى الله يتعرض لمن يكذبه. والمشكلة الأكبر تكون عندما يكون المكذب أقرب الناس إليه من أقاربه، العم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان إذا تغير عن مبادئ وعادات قومه وقبيلته وجماعته قاموا عليه، قالوا: هذا الصابئ، قالوا: هذا الصابئ. فما معنى الصابئ؟ الذي انتقل من دين إلى دين. فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، ولما أسلم أبو ذر قالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، يعني فضربوه، وقاموا إليه وضربوه. فالصابئ كل من صبأ عن دين غير، سواء غير من حق من الحق، سواء غير من دين إلى دين، حتى لو كان من الباطل إلى الحق كانوا يسمونه صابئ. فعلى الإنسان أن لا يخاف إذا أراد أن يتبع الحق، لا يخاف عادات قومه، لا تكون عادات القوم لا تكون عائقا يمنعه من الإقبال على الحق. وكذلك في هذا الحديث فضل السلام، وأنه أول من حياه، طبعا بالنسبة لما يعرفه هو أبو ذر، أنه أول من حيا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التحية: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا في القصة أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يتهم إنسانا بريئا فيقول مثلا يتهمه بأهله. ولذلك فإن خال أبي ذر قد اتهم أخا أبي ذر بأنه يدخل على أهله في غيابه بدون دليل، وإنما لأن بعض الحاسدين قالوا له: أنت إذا خرجت دخل على أهلك، ذهب إليه وقال: أنت تدخل على أهلك. فعلى الإنسان إذا سمع شيئا مريبا عن أخيه أو عن قريبه أو عن علاقة مريبة بين زوجته وبين قريب له أو جار، ما يتسرع في إثبات التهمة، يقول: أنت خائنة. طيب انتظر، تربص، ربما المسألة فيها كيد كائد أو حسد حاسد أو عداوة عدو، انتظر، يريد أن يفرق بينه وبين زوجته. نعم، إن الفساد كثير، وما يقع الآن من الطامات هذه شيء لا يعلم به إلا الله، لكن في فرق بين أن يكون الفساد منتشرا وبين أن تثبته على فلان أو فلان. ما نستطيع أن نثبت على فلان إلا بالدليل بالبينة، لأن قذف البريء مصيبة، ولذلك جعل فيه الحد كم جلدة؟ 80 جلدة، الحد 80 جلدة على من قذف المحصنة الغافلة. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هؤلاء الفاسقون الكاذبون. فحد يعني سلامة العرض كفلتها الشريعة، الشريعة كفلت أعراض الناس، فالذي يقذف واحد بالزنا فيقام عليه حد القذف إذا ما أثبت، وإذا قال أنت أزنى من فلان فعليه حدان لأنه قذف شخصين. إذا قال أنت أزنى من فلان وما أتى ببين على أن هذا زاني والآخر زاني فإنه يقام عليه حدان لأنه قذف شخصين. طيب، كذلك إبطال ما يفعل عند الكهان من المراهنة عندهم، أو أن يذهب فيعمل عندهم شيئا يأكل مال الآخر به، فلم يكن أبو ذر رضي الله عنه ممن يفعل ذلك. وفي الحديث أن بعض الكفار يكون عندهم توجه جيد وحقيقي للدين قبل الإسلام، يعني يكون عندهم من سلامة الفطرة ما يجعله توجها جيدا. فأبو ذر رضي الله عنه كان يصلي قبل أن يسلم، ولمن يصلي لله وليس للأصنام، يعني عنده سلامة فطرة رضي الله عنه، يعرف من خلالها أن عبادة الأصنام هذه كفر وشرك، وأنها سذاجة وسفاهة وضلالة، ولذلك ما كان يعبد الأصنام حنيفا، ولكن ينتظر أن يقع على الخبر الحق. فإذا ما نعدم أن نجد بين بعض الكفار من لا يعجبه دين النصرانية ولا اليهودية ولا الشرك، وأن عنده يعني سلامة معتقد، وأنه يعتقد أن هناك إله واحد، مع أنه ممكن ما قرأ القرآن ولا السنة، لكن فطرته فيها سلامة وعنده عقل يعرف به أشياء كثيرة من التوحيد، يؤمن أن هناك إله واحد قادر وأنه يدبر العالم ويصرف الأمور، يؤمن مثلا باليوم الآخر مع أنه ما قرأ قرآن ولا حديث، لكن يؤمن أن هناك يوم آخر وبعث وجزاء بسلامة فطرته وسلامة عقله. هؤلاء أقرب الناس إلى الدين، هؤلاء الذين ينبغي أن نبحث عنهم ونجذبهم لدين الإسلام. ومن الفوائد كذلك أن الصغير في المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون له دور كبير. علي رضي الله عنه 12 سنة إيش يعني عندنا؟ يلعب كرة ويلعب بالكمبيوتر ويلعب، لكن عند القوم 12 سنة داعية ويكتشف القادمين إلى مكة، ويعني يقوم بهذه الخطة التي فيها ذكاء وفطنة لا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤذي الرجل الآخر، وتلميح وكأني أريق الماء وأخصه كأني أصلح نعلي وتمشي ورائي، يعني مسألة ما تدل على أن نضج الأولاد المسلمين في المجتمع المسلم ولو كان صغيرا نضج كبير، بخلاف اليوم الذي تضيع فيه أوقات أولادنا في سفاسف كثيرة. علي يشتغل داعي 12 سنة، شوف الآن الأولاد 12 سنة ما لا يشتغلون. هذا بعض ما تيسر ذكره من فوائد هذه القصة العظيمة في إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والله أعلم. يقول السؤال: سجود التلاوة هل يجب أن تكون الأعضاء السبعة على الأرض؟ حيث أن بعض الناس يمسك القرآن بيده ويسجد، هذا من الأخطاء. إذا جاء بعض الناس يسجد التلاوة يمسك القرآن بمصحف بيد ويسجد اليد الثانية، مع أن الذي ينبغي أن يفعل أن يضع اليدين جميعا الكفين على الأرض. لو أعطى المصحف لشخص بجانبه أو وضعه في الرف ويسجد، أو يضعه مثلا تحت يده ويسجد، أو يضعه على السجاد، ما في مانع، دام السجاد نظيفة والأرض نظيفة وما قصد إهانة المصحف، ما المانع من وضعه على الأرض؟ ما قصد الإهانة والمكان نظيف، ما في مانع أن يضع المصحف يسجد. هل يجوز الدعاء على الظالم أثناء الصلاة؟ نعم يجوز الدعاء، لكن إذا أراد الأكثر أجر والأفضل أن لا يدعو عليه، يأخذ حقه كاملا منه يوم القيامة. وإذا قال اللهم اكفني فلان بن فلان، نعم لا بأس بذلك. الغلام إيش قال؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. قال يجوز قراءة القرآن، أثناء الحديث الأولى أن لا يكون ذلك حتى لا يحصل تشويش ويقرأ الإنسان في بيته. ماذا عن فطرة العين؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها لا تفطر. نعمل من ذوي مبيعات في شركة يأمرنا المدير بعدم إطلاق اللحية، لا هذا ما يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن عندنا الأوامر يا أخوان في اللحية أوامر مشددة، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. المسألة شديدة، ليست مسألة يعني اختيارية، ومخالفة المشركين ليست قضية مباحة، قضية واجبة، خالف المشركين. ولم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق لحيته مرة واحدة، ولا أحد من الصحابة كلهم، ما في ولا حديث أن واحد من الصحابة حلق لحيته أبدا. فهذا يؤكد أن اللحية في بين يعني شرعا هي سنة واجبة في هذه الشريعة، ولا يجوز إلزام الناس أو اضطهادهم لكي يحلقوا لحهم كما يفعل هذا، كما يفعل بعض هؤلاء يقولون لا، يقول ما يتناسب مع العمى. ما شاء الله، كيف ما يتناسب مع العمى؟ ليش ما يتناسب مع العمى؟ هذا دين. هذا الآن تجد اليهود ربما بعضهم يطلقون لحهم إلى السرة، وإذا جاء يركب كمامة غاز اخترعوا طريقة لأن يركب الكمامة بدون أن يأخذ من اللحية ولا شيء. يعني الذي يريد أن يتمسك بدينه سيتمسك، والذي يريد أن يضيع الدين سيضيع. ما هو دعاء القنوت؟ وهل يجب على المسلم أن يدعو في الوتر في الأيام العادية؟ ليس واجبا، لكن يستحب أن يدعو دعاء القنوت. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي هو اللهم اهدني فيمن هديت إلى قولي لا منجى منك إلا إليك فقط. الباقي الإمام ينوع، ما يلتزم دعاء معين حتى لا يوهم الناس أن هذه سنن سنة أو دعاء هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الوتر مثلا أو في القنوت. ألبس البسطار على طهارة وأصلي به الظهر والعصر والمغرب، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن لا تقدر المسجد بهذا البسطار. السجاد مثلا هذا المفروش له قيمة، فلا يجوز إتلافه بالأحذية التي فيها وسخ. أما إذا كان حذاء نظيف ما في أي قذارة فيجوز لك أن تدخل به. هل يحلف الإنسان كاذبا؟ الجواب لا، لا يجوز الحلف كاذبا. طيب ولو اضطر؟ لو اضطر فإنه يكفر عن يمينه. لو جاء قال مال فلان، لو جاء ظالم قال مال فلان عندك؟ قال ما هو عندي، قال احلف، وما استطاع أن يوري. وابن تيمية ذكر، ابن القيم رحمه الله ذكر عدد من الأشياء، قال لو قالوا له في النطق بكلمة الكفر قل كفرت بالله، يقول كفرت بالله يقصد الله إيش؟ لها يلهو لاهي، اسم فاعل، ما يقصد لفظ الجلالة، يقصد اسم فاعل من لها يلهو لاهي، كفرت بالله يعني بالعابث باللاعب. فإن قال له سكن قل كفرت بالله، فيتأول وجه من وجوه اللغة وهو جواز حذف الياء عند الوقوف على معتل الآخر بالياء، الاسم المعتل الآخر بالياء، كنحو قوله تعالى فقض ما أنت قاض، قياصة إيش؟ قاضي. فيتأول هذا الوجه من أوجه اللغة ويقف يقول كفرت بالله، يعني يقصد ويتأول ما يأتي بال. وكذلك الإنسان إذا أراد أن يحلف على الكذب ما يحلف على الكذب، يحلف يوري. إذا ما استطاع يوري واضطر للحلف كاذبا عليه أن يكفر عن يمينه. لبست نقاب، تقول هذه لبست نقاب أثناء العمرة وكان عليها غطاء ووقعت في محظورات الإحرام، إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء، وإذا كانت عامدة عالمة فإن عليها أحد ثلاثة أشياء: أولا ذبح شاة، ثانيا إطعام ستة مساكين، ثالثا صيام ثلاثة أيام. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخيرة، مخيرة على التخير. إذا كانت جاهلة ما تدري ما عليها شيء. يقول: لزوجتي ذهب بمقدار 35,000 ريال مهر، كيف نخرج زكاته؟ نختبر الرياضيات الآن. حساب كل 1025، كل 1025 ريال، 35,000، كم زكاتها؟ 25 ضرب 35 كم؟ ما في جوابين زي بعض. 35 هي 35 في 25. شوف الجواب لازم يكون في 5، الجواب لازم يكون في 5. 350 غلط. أي واحد يعطينا عدد فيه صفر في الأخير خطأ. 375. ترى مسؤوليتكم، ترى رجل سيخرج الزكاة، كيفكم أنتم تحملوا الفتوى. يقولون 875. لا، قلنا أي واحد يعطينا رقم في آخر صفر خطأ، لأن 25 35، أول شيء 5 في 5 25، الخمسة هذه نازلة تحت، إيه ما فيها. طيب، يقول: ما معنى قول الله تعالى واستوت على الجودي؟ الجودي اسم جبل، قيل هو جبل بالعراق أو بين العراق وتركيا، استوت عليه هذه السفينة. هذا قيل إنه هذا اسم آخر الجبل، وله الجودي الاسم الموجود في القرآن، وأنها بقيت حتى رآها بعض هذه الأمة. طيب، ما هو الدليل على بقاء سفينة نوح حتى رآها الناس بعد نوح؟ من القرآن، بعد نوح، يعني بعد زمن نوح بقيت السفينة حتى رآها ناس بعد زمن نوح. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ تركناها يعني تركنا السفينة آية، يعني رآها الناس بعد نوح، أجيال أجيال بعد نوح رأوا السفينة. ولقد تركناها آية، إيه، لكن مشكلة ما إثبات صعب. مثلا يقولون هنا في هذا كهف، أصحاب الكهف ما تستطيع أن تثبت. ممكن يقولوا بالشمس إذا طلعت في أشياء وأثار، لكنها ظنون. أو قال لو قال مثلا وجدنا هيكل سفينة نوح، يمكن تطلع هيكل سفينة أخرى، ما عندنا إثبات، لكن أشياء ظنون، الله أعلم. إنما قطعا أن السفينة بقيت بعد نوح ورآها أجيال من البشرية، ولقد تركناها آية، مثل ما بدن فرعون بقي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وبقي بدنه سليم، طلع خرج أخرج من البحيرة من البحر الذي غرق فيه، ورآه الناس أجيال، رآه الناس محفوظ. اليوم ننجيك بذلك لتكون لمن خلفك لمن بعدك آية،